فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يدا إذا عدى الفرقان عاونا قد بدأتكم مقليسان وحاكم إذا فافهين ديراد أهو لغيه ليو وير جد قل أهو كدعي قبل كجاريسة لونا لغي عدم كترسن دولة دكية عدم دا مجاهدين تأل شباب أهو القلوه أمني قلقو السوغيي كفوريي deegaan u dhaw magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Muxuu ka dhigan yahay hadalkii odowaa ee ahaa in uusan isla xisaabtan jirin inta uu socdo dagaalka? Waraysi ku aadan hadalka taliyaha militariga ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Maxaa lagu qiimeyn karaa sida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka kaga falceliyay waraysigii dheeraa ee dhowaan Al-Furqaan ay la yeelatay darawal kiisa aqooyahan falaqayay hadalka mursal iyo waraysiga darawalka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena dowro sharci ah oo loo soo xiray dalabatul cilmiga degmada Buula Fulay weeriga wilaayada Bay iyo ardayda oo kelimaad jeediyay ayaad dhagaysan doontaan qodobadaasi oo faahfaahsan ayaa ku diyaar ah barnaamijka aniga ayaa isku soo duwayo idin la socodsiinaya waa mar kale iyo ruuxa إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين مقميس أسداد يلباتنك بش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافقصنة كوي لباتنك بش لبي طبانات سندة لبدكون إيا لبي لباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامجك وير نبقل أهيا لو لغاية عدم كترسان دولة دكين كواس أوكو سعدالي قبلك غارسة كلان يدان أيا لغو هلي ودادا جايقة أهي اسكو حرتة مقالو ينكا غارسة إيا برائي قبلك غارسة لما شدوا لبا أسكر كنياتي راو عبدان أيا نجيرة وحنا الحقيجي قبشدة هل غاري oo ah kooyalka isticmaalaan ciidamada booliska Kenya dagaalyahanada shabab mujahideen ee howlgalka galay ayaa la wareegay hal qori iyo laba boosh dowladka Baladweyne ciidamada mujahideenta waxa ay howlgallo amniga lagu xaqiijinayay ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo Tarajante ee bariga wilaayada Hiiraan waxa la baahiyay sawir muujinaya howlgalka waxana la arkayay ciidamada mujahideenta iyo dadka deegaanka oo si nabad ah isaga wareysanaya xaaladda deegaanka waxana mujahideen halka ay kula hadleen bulshada iyagoo labada dhinac iswaydaarsaday sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka shisheeyaha duulaanka ku ah shariicada Islaamka. Tarajanta ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Baladweyne, waxaana dhowaan halkaasi la wareegay mujaahidiinta Al-Shabaab markii ay ka eryeen maleeshiyaadka kuwaas oo gudaha u galay Baladweyne. warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan waxaan qaybaha hore talabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. General Odawaa oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalka ayaa sheegay in uusan isla xisaabtan jirin inta uu socdo dagaalka. Waxa uu la hadlayay maleeshiyaad aad u bahdilnaa. Warka Odawaa waxa ka dhashay hadal ahayn aad u ballaaran oo la iskula dhexmaray baraha bulshada. Haddaba muxuu ka dhigay hadalkaasi? Su'aashaasi iyo kuwo kale oo ku qotoma hadalka Odawaa waxaan weydiiyay siyaasiga Cabdullaahi Cali. أولاً وأسلامي يا إذا عدى الفقان أولاً ننكاسي هذا الكيس واحد يجبحي دور واحد يلاط واحد يجبحي مركب قوات أنت عن هذا الكيس لوج من النظام كيد دولة للهيد أما هيك الكيد دولة للهيد ماشي إنه كم قيّ عياد ملاصة هدي وحلا صوص عريو أما عمل صوص عريو نوع عسكرة وح صوص عري لها نمك برلمان كلهم بقعد وسيلة مرت أما قانون كأما بناء النمذا كده عند دولة هاد دقيقة يكون ضيدان هالكاس دي واحد مودة إن la garab maray oo nin ciidamada waliba kuwa lugta ah xataa wasiir aan ahayn inuu hawshan ku soo gooyo marka nidaamka dowladnimadii ayaa la garab maray sidii ay u dhigneyd ama ay ahayd waxaad u malaysaa in maaragtay meesha fawdo weyn oo ballaaran ay ka jirto qodobada isaga uu soo saaray waa qodobo aad iyo aada loola yaabo oo dad badan ay la yaabeen haatan ka horna waxaa soo saartay dowladdii cabdulaahi yuusuf ee ka jirtay 2004 lagu soo dhoodhoobay in bagaati ayaa qodobo noocan oo kale soo saartay way isu wada egyihiin marka waxaa la oran karaa waa meel aad iyo aada loola yaabay wata cabdilaahi in horay dowladdu isla xisaabtan iyo cadaalad miyaa ka dhex jiray oo lala tiigsanayo ciidankeeda dhibaatada geysta tan kale marka hadda uu leeyahay xilligan isla xisaabtan ma jiro muxuu ula jeedaa taa macnaheedu waxa weeye marka hore horta cid lala xisaabtami jiray ma jirin qowda maqashiyo waxnaa u qaban bay ahayd midkii unbaa lagu soo celinayaa ma waxaad u malaysay walaal in maarata marka hore dadka inta lala xisaabtamo oo qofkii dhibaato geysto xabsi la keenayo dadkii uu dilay loo dilay ma jirin horena uma jirin haatanna ma jirto marka idaacadda unbaa hadda la ismaqashinaya mooye xisaabtan ka horreeyana ma jirin maqana xisaabtan ma jiro laakiin waxaad u malaysaa in hadda ay ka duwan tahay oo loo xalaalaynaya si caadiya maadaama ay marka hore oran jireen qofkii wax dila waa la xisaabtamaynaa ayadoo aysan waxba la xisaabtami jirin waxay sii caddaynaysaa in nimanka dadkana dilaan hantidooda qaataan dee waa taqaana nin mooryaano marka hore taba lasoo aruriyo oo nidaam dowladda ee meesha ka jirin mar haddii la yidhaahdo haddana lagula xisaabtami maayo dee waa ka daro dibi dal dhibaato badan bayna ummadda ku hayn doonaan sida aniga aanada filaya wayah taliyaha aan khibradda lahayn ee dowlad federaalka maxaa kaaga muuqanayay isaga iyo ciidamada uu la hadlayay wallaahi taliyaha waxaan u malaynayaa inuu nin cabsan ahaa oo muqaadaraad iyaa ka muuqday qaabka u hadlayayna qaab isdhaafsan oo maaragtay nin caadiya ilamuusan ekayn marka hadalkan waxaan u malaynayaa in dib uu kulli haddii isaga uu isu daawado ama dadka ay si fiican u fiiriyaan inuu ahaa nin wax weyn ka khaldan yihin ayuu ahaa nin degan ma ahayn nimankan ciidamadana waxaa lagu yaqaanaa niman daroogada iyo muqaadaraadka isticmaalo marka taliyuhu anigu saan ku filayo nin fiirma hadalkaas ku fiyo soomaali ah oo ummaddii ugu dhaartay sidii la oran jiray askaraa waagaan ahayn ama dowladaa loo shaqayn jiray qofka waxaa loo dhaariyaa inuu dalka iyo dadka anfaco marka dadka uu leeyahay hala laayo amxaara ma ahayn kenyaanna ma ahayn waa dad soomaaliyeed oo weliba shacab oo abriya ah oo weliba wuxuu leeyay wax alla waxaad arkaan ku leeda xabadda marka niman daalan oo aad iyo aada u daalan oo xataa military aan ka muuqan oo marya calasa dharka ay qabaan ay ahayd dhar shacab ayay isku jiro qaar baa dacas wadiy qaar baa tunto wadiy marka niman la soo arushay oo meesha la keenay oo loo fasaxay ayaan u malanaya kolley tuulada ayadan u maaqaan saasaan u malanaya in dadka loo fasaxayay ayay ahaayeen waataa cabdullaahi dowladaha nidaamka leh marka ay ku hadlayaan hadallo ka dhan ah ummadda waa lala xisaabtamaa madax ayaana isku casiisha ka waran dowladda miyaysan fadeexad ku ahayn warkan oo sida muuqata oda waa looga soo yeeriyey madaxtooyada wallaahi nimankani horta niman fadeexad iyo ceebi karta ma aha waxa weeye neef la gowraha liidan kama waabto waxaa jira wax la yidhaahdo iclaamka la yimaada maxkamaduhu waanu naqaanaa dad badan oo masaakiinaha u xiran oo ay bilaadami kusoo qabteen waxani wax horey u jiray weeye ayagu tani waxay sii caddaynaysaa inay tahay maadaama markii hore tan ay dhaheen waxbaanu maaratay dibushaandhayn kusoo dirayna wiilkan yarka oo hadda kan khibradda badan aan lahayna meesha uu ka hadlay sidii aan kuu sheegay ismaandhaaf dowladeed ayaa ka jira sababtoo dadka dowladaha ama nidaamka qaab bay u hadlaan qaabna u ka hadla marka nimankan waxa weeye niyo niman maxkamadooda iyo askarigooda war iska haya maaha nin walba wuxuu doonu ku hadlaa subax markuu soo kaco waaga u baryo waana fadeexad waxna ka tarimaysa dee fadeexaddu ilan fadeexaddu waxay qabataa ama ceebtu qabataa ninkii ceebi wax ka taraysa ayay qabataa laakiin nimankan waa niman soo shaqo tagay dibadahay ka yimaadeen laabtaabyay wataan meel bay ka hadlaan qol bay ka hadlaan waxbay soo saaraan midka ka dambeeya burburiya ma sii dhaqangalo adduunyadu qofka waxa uu geysto ama askari ahaada ama hadduu rabo ciidamada shisheeye oo soo duula aadaan waa lala xisaabtamaa laakiin waxaad u malaysaa in meeshaasi xeerna uu iska jirin soomaalidu qofkii wax dila xataa dibadda iska yimaadaa oo soo jarraa ku magacaabana soo xasuuqaysay nimankii qabqableyaashan oo looladada ka mid ah marka adduunkuna waa ku talagalay in soomaalida sa loola macaamilo ee qofk inuu ku baabi'iyo rabo lama keenayo xuquuqdaana lama siinayo ma garab waayahay su-aasha ugu dambeysa cabdilaahi tacadiyo ayaa dhacaya xilli dowladda ay qaaday guluf dagaal warkan oo kalena saameyn ayuu yeelanayaa ka waran hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha maxay kaga hadli la'yihiin adir waxa weeye hay-adaha xuquuqda sheego waa nimanka halkaana dhigay weeye waxay ka hadlaan iyagu xoolaha iyo ummadaha kale oo aan islaamka ahayn bay hay-adahaasi qaabilsan yihiin qof muslima oo soomaali ah xuquuq ma laha ninka isla maanta hay-ad baa wax ku taraysa ama Amnesty International ama waxaan bini-aadankii u doodaan la yidhaahdo adeer waxaa weeye haddaad marba muslim tahay oo laa ilaaha ila allah waxaad oranaysid ma lihid xuquuq waana nimanka usoo dhiibay odawaa iyo xasan shiikh iyo ragga la mid ah xilligii cabdullaahi yuusufna oo hadda kasoo sharqabisay dowladdiisii dhibaatada ay geysatay dhibaatada ay ku hangeysan doonaan ayaa ka badan sababtoo hadda waa waxaad u malaysaa in go-aan xididsiibida la gaaray markii hore waxaa la eegan jiray nimankaa dhallinyarada oo al-shabaabka la yidhaahdo lagaada soomaalida dhan ayay ku wajahan tahay qof soomaaliya beerna looma ogolo nolol looma ogolo inuu jiro lama ogolo marka eelka kii dhigay u ergootay bay noqonaysaa qulinsaan yaqaan nolosha nooma yaqaana walaal insaanna nooma yaqaanaan wiilashan yartii naga soo adeejiyeen ayagaana sare korka qabanaya hoosinka qabanaya marka kama hadlaan in laga hadlana lagu talagalay magar aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdillaahi cali oo u waramayay idaacadda alfurqaan dhegeystayaasha ku taxan idaacadda alfurqaan mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan qaybaha dhex talabsanaynaa barnaamijka dhuuxa aqoonyahan maxamuud ugaas ayaa falanqeeyey hadal ka soo yeeray guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii farmaajo kaas oo ka falceliyey waraysi dheer oo dhowaan idaacadda alfurqaan uu siiyey darawalkii gaarka guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamuud ugaas ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa kaga baxay waraysiga darawalkii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamayaa maxamed daahirow su-aasha haddaan usoo laabto laba qodob baan ku soo koobi karaa waxa iiga baxay waraysiga ninka ka soo fakaday ama iska soo dhiibay qolyaha mujrimiinta ahee uu la shaqayn jiray qodobka koowaad wuxuu yahay horta ninkani waraysigiisa markaan dhegaystay waxyaabihii uu ku xusayay waxaa ka mid ahayd nin da ahaan 41 sano meelahaas jira inuu ahaa oo macnaheedu yahay inuu shaqsi yacnii meesha da'dii ugu macquulsanayd jooga ah oo aan ilmo caruura ahayn oo qof la qaldi karo aan ahayn shaqsi go'aankii uu gaaro xilligan oo noloshiisa ku saabsan oo muhiim u ah sida go'aankan hadda uu qaatay oo kale ah shaqsi maaragtay taxadar iyo caqli iyo fikir uu noloshiisa iyo qaabka wax ugu socdaan uu ka fakaray uu ku gaarayo marka arrintaa ka bedelan oo ruux maaragtay 40 oo isagu caqligiisa iyo garaadkiisa ku socdo intuu xisaabo isku garaacday isagu wixii la qumanaaday noloshiisa go'aan ka qaatay in arrintaasu tahay waa iga baxday qodobka labaad baa wuxuu yahay kooxdan uu ninkani ka yimid hay-adaheeda kala duwan iyo madaxdeeda waxyaabaha ay caanka ku yihiin baa waxaa ka mid ah inay laba nololood oo iska soo horjeeda ay maaragtay nool yihiin nolol maaragtay saxaafadeed iyo waxay TV-yada ka sheegtaan oo idaacadaha ay uga hadlaan iyo nolol waaqici ah oo xaqiiqo ah oo waxa jira waxyaabaha tusaale ahaan ay ku waramayeen bishii u dambeysay iyo bari asbuucyadii u dambeysay ay meel kasta ka sheeganayeen waxaa ka mid ah xarakatu shabaab inay taariikh iyo wax hadda ka hor jiri jiri tahay hadda kadibna wax ay u bixiyeen boost al-shabaab oo ma bacda shabaab fi soomaal ah inay iska waraysanayaan oo ay maaragtay siyaasadeedii iyo qaabkii ay waddankan u maamulan lahaayeen ay dejinayaan arrintan marka iyo waraysiga ninkan uu bixiyey waxay muujinaysaa xaqiiqadii ay noolaayeen oo taa ka soo horjeeday oo ah in dadkii xafiisyadii ugu muhiimsanaa ka shaqaynayay qaybo ka midu ay kooxda ay sheegayaan in lasoo afjaro oo ay isku dhammaatay oo historyba ay tahay inay xilligan maaragtay isku dhiibayaanoo gobolladii iyo meelihii ay ka telinaysay iyo magaalooyinkii iyo dhulkii shareecada ay ku maamulaysay ay go-aan ku gaarayaan inay inta noloshooda ka dhiman ku noolaadaan wixii ay ku jireenna maaragtay ay isaga baxaan. Waxyaabo badan ayadoo ay ku jireen waraysigaas oo fariimo badan laga akhrisan karay, labadaas ayaan ku soo koobi karaa si kooban. Waayah Maxamuud, sida Mursal uu kaga falceliyey waraysiga darawalkiisa maxaad ku qiimeyn kartaa? Horta falcelin waxay ahayd khalqal ku jiro oo runtii yaab badan uu ka muuqday oo uu qaadan la'aa ninkii intaasoo sano maaragtay darawalka u ahaa ee gaariga uu waday, maaragtay uu isku halaynayay oo dadka ugu dhow ka mid ahaa inuu maaragtay uu xilligan ka mid yahay koox iyo dad uu og yahay inay dadaal walba ku bixinayaan dadka noociisoo kale ah inay dadka dhaafiyaan. Khalqalka arintaas uu abuuri karto xaqiiqatan qof walba wuu dareemi karaa. Yaab iyo ama kaag iyo fajac baa waraysigiisa iyo hadalkiisa xaqiiqatan ku jiray, iyo xataa inuu garan la'yahay maaragtay inta arintanu soo socotay iyo inta uu xiriirka noocaasa ninkani lahaa iyo qaabka ay ugu suurtagashay inuu go'aanka uu qaatay uu u fulo. Marka falcelintiisa iyo maaragtay waraysigiisu khalqalka iyo cabsida iyo argagaxa arrimaha noocaasa madaxda asagoo kale ah iyo shakhsiyaadka kooxdaas dabadhilifka ka mid ah kala soo gudboonaado unbay runtii ay ka mid ahaayeen oo nin shalay ay dadka isugu dhaweeyaan inuu maanta dhankii kale ka soo jeesto waa arrin marar badan ku soo noqnoqota. Markastana arrin khalqal ku aaweeyaan oo ay u sawirmayso in xilliyo badan ninkaasu uu fursad u helayay inuu madaxa halxaba uga dhufto, oo waxaan qiyaasi karaa inuusan laba hameyn iyo saddex hameyn oo waraysiga ka dambeysa uusan hurdo fiican ruuxa dabadhilifka uu maaragtay uusan seexanaynin. Guddoomihii hore ee baarlamaanka wuxuu sheegay inaanan lahaynin sabab darawalkiisa uu shaqada kaga tagay. Darawalka oo aan waraysanayna sabab ayuu sheegay, muxuu guddoomiyaha u dafirayaa sababtaasi? Horta saddex sababood baa ku jirtay waraysiga oo ninkaasi uu ku kaliftay go'aanka uu qaatay inuu qaato oo kooxda dabadhilifka uu u shaqaynayay ama la shaqaysanayay uu isaga dhex baxo. Dadka muslimiinta iyo meesha shareecada islaamka lagu maamulayo iyo meel maamul dadku leeyahay uu ka jirana uu maaragtay aado oo qoyskiisa iyo shaqsiyadiisaba uu doorbido. Sababta koowaad waxay tahay hortan wuxuu sheegay nin ciriiri ku jira inuu ahaa oo noloshiiba kadeed ay ku noqotay oo xilli kasta iyo saacad kasta naftiisa u baqaya oo dariiqii uu marayo iyo meeshii uu taagan yahay iyo dan kasta uu yeeshaba waxa koowaad oo u baqaya ay naftiisii iyo lafihiisii ay tahay. Qodobka labaad iyo sababta labaad oo uu waraysiga ku jirtay uu sheegay waxay ahayd kooxdii uu la shaqaynayay oo khatarta intaa la-eg naftiisa iyo lafihiisa uu u gelinayay darteed in ay maaragtay asagii xataa ay tuhunsanaayeen markasta oo ay shaki ka qabeen oo aysan ku kalsoonayn oo xataa uusan taleefanku haddii qoyskiisa iyo xaaskiisu ay soo wacdo uusan taleefoonka ka qaban karinin maaragtay inta uu shaqadaas ku guda jiro, haddii uu ka qabtana maaragtay laga shakinayo oo ama naftiisii ama shaqadiisii ama wax la midhu ay maaragtay khatar ka gelayaan. Qodobka saddexaad oo waraysiga ku jiray ayaa wuxuu asagana ahaa wax qiimo ah inta uu shaqada hayay oo uu dadka ka tirsanaa, wax qiimo ah oo naftiisu iyo dadnimadiisu iyo shakhsiyadiisa iyo mustaqbalkiisu iyo ilmihiisu ay dadka agtooda ka leeyihiin inuusan jirinin, inuu arkay oo ku qancay, tusaalayaalna uu sheegay oo ay ka mid ahayd markii wax yaroo khataruhu dhacdo in maaragtay meesha uu taagan yahay looga kala tegi oo nin walba uu naftiisa asagu maaragtay siduu u badbaadin lahaa uu ku talagalayo. Waxaa ka mid ahayd waxyaabuhu ku sheegay sidoo kale qoyskiisii iyo caruurtiisii xataa inta loo ogol yahay inuu u tago oo waqti la soo qaato noloshoodii maaragtay uu ka warqabaa inay maaragtay bishiiba maalmo kooban oo ka mid ah ay tahay. Kani marka waraysiga laga qaaday ninkaasi u shaqayn jiray wuu ogyahay waxyaabahaas oo dhan oo wuu la socdaa, laakiin haddee waa arrin iyo waaqic iyo xaqiiqooyin kasoo horjeedo oo lid ku ah waxa uu sheegto, meesha uu taagan yahay, shaqada uu haysto, iyo markii makarafoon loo dhiibo waxyaabaha dadka ama uu ugu faanayo ama u ballanqaadayo ama u sheeganayo. Sidaa darteed, maadaama ay maaragtay dadnimo xumo iyo shaqsiyad xumo iyo fulaynimo maaragtay iyo liidasho nooc kasta ay dadkaasi ku sifaysan yihiin, raganimadeed ma leh inay wixii waaqaca oo xaqiiqaha oo jirta ay qiraan oo sida ay tahay ay u sheegaan. Raganimadood ma leh xaqiiqatan waxyaabaha ay caanka ku yihiin bayna ka mid tahay oo ugu horreysa inay had iyo jeer la waaqaca ka been sheegaan oo waxaan jirin ay dadka u sawiraan oo waxa xaqiiqatan ay ku sugan yihiin oo ku sifaysan yihiin aysan xataa qayb yar oo kamid ay runta ka sheegi karin. Way Maxmuud oo hadii ragga ka agdhowaa madaxda ugu sareysa dawladda ay sheeganayaan duruuf nolol iyo mid amni ka waran shaqaalaha kale ee dawladda. Horta wax kasta oo dhibaato ah oo ninkaasi uu maaratay kooxda ama ka sheegtay ama uu ku sheegay oo ay ku sifaysan yihiin, horta cid kasta oo shaqaale u ahaa maamulkaas ee dabadhilifka ah oo xalana looga taliyaa ka tirsani, runtii waa arrin ay ka dharagsan tahay oo ay ka warqabto oo ay ku sugan tahay oo ay la nooshahay. Koox kasta oo maaragtay shaqooyinka asagu u hayay shaqo la mid ah ama ku heer haysaana intii dhibaato ninkaa la soo gudboonaanaysay ama uu maaragtay carab baabay iyo ka badanba way ku sugan yihiin, cabsi joogta ay ku sugan yihiin, noocay doonaan iyo xilkay doonaan oo ay ku magacowdaan. Kadeedka uu ninkaasu ka waramay bay ku sugan yihiin oo waa dad hotel iyo dhismo gooni ah iyo wasaarad gooni ah iyo xaafadiisa meel ka baxsan oo 200 mitir 300 mitir marar badan wax aan dhammayn isu jira, aan maaragtay aadi karin, aan u tilaabi karin. Noloshoodu ay maaragtay kadeedka noocaasa ay ku sugan tahay oo dad xabsi ku jira ah. Waa dad kala shakiga uu ninkaasi ka waramay kala qaba oo ninba ninka ugu dhow uu ka shakisan yahay, aan is aaminsanayn. Marar badan ayagu lacago iyo maaragtay hanti iyo kala boob ka noocaasa isku haysto oo isku mishimahayo oo isku laynaya xataa ay dhacayso. Xaqiiqata nolol foolxun oo dhan kasta ka foolxun dadku sugan weeyaan. Farqiga u dhexeeya ninkaas iyo kooxda marka iyo dadka weli ka tirsan nidaamkaasuna waxa weeye inuu asagu caqligeeda yeeshay oo uu ku dhiiriday in nolosha noocaasu aysan maaragtay anfacaynin oo mustaqbalkiisa iyo kan caruurtiisa iyo kan qoyskiisa aysan u roonayn. Uu door biday maaragtay meel nolol taa dhaanto oo uu xor yahay oo maaragtay wixii dantiisa shaqsigaasi xorriyada uu qabsanayo inuu maaragtay uu doortay ayuu uga duwan yahay. Dhankii nolosha markii la dhaho waxaa dadkaasu dhibaatadaas noocaas u marayaan oo naftoodii khatarta intaa leeg u gelinayaan oo kadeedkaas ay ugu jiraan waa wax $200 iyo $300 iyo $500 iyo $1,000 la mid ah oo runtii aysan manaafacaadsanaynba, sababtoo ah $100 oo naftaadii aada khatar u gelinayso oo aadan nabad ku cunaynin oo aadan maaragtay xabad moosa inta lugayso dukaanka kuugu dhow aadan uga soo gadan karinin, lacagta noocaasi xaqiiqatan inaysan wax ku soo galay ahayn ee ay maaragtay dhibaato iyo maaragtay cad aada sababsanaysa ay tahay ayay maaragtay cid walba qiyaasi kartaa oo xaqiiqatan ay tahay nolol ahaan iyo maxaan ku yiraahdaa amni ahaan iyo niyad ahaan iyo diin ahaan dadka kooxdaas ka tirsan oo shaqaalaha u ahoo heerarkeeda kala duwan iyo hay-adaheeda kala duwan shaqaalaha u ahay, xaqiiqatan waa dad maaragtay inta ninkaasu sheegay ku sifaysan intaas oo aan la sheegin ama maaragtay aan weli laga waramin ama aan lasoo bandhiganna ku sugan oo la daalaa dhacay. Warbaahinta iyo sida ay kaga warameen waraysiga uu bixiyey darawalka maxaa kaaga baxay? Warbaahinta Soomaalida horta markii warbaahinta Islaamiga laga reebo inta badanu waxa weeye waa tanagyo ay shisheeya garaacanayaan oo wixii maaragtay saxaafadda shisheeyaha iyo madaxda shisheeyaha iyo maamulada dabadhilifka ah ay ku hadaaqaan ama ay u soo qoraan intooda badani ku hadaaqaysa saxaafad xor ah oo dadku leeyahay oo Soomaaliyeed oo aan warbaahintan Islaamiga ahayn anigu ma garanayo xaqiiqatan mana arkin. Sidaa darteed qaabka ay uga hadleen markasta waxa weeye qaabkii SNTV iyo idaacadihii ay kooxdan dabadhilifka ah lahayd ay uga hadlayeen. Marar kooban waxaad arkaysaa oo dhacaysa inay ayagu koox koox barnaamijkan ay isugu dhaleecaynayaan oo dhacdooyinka noocaana ay laba ugu kala jabayaan oo tusaale ahaan mursalkan iyo gudoomiyihii hore kooxda dawaaqidu kooxdii nabad iyo nolol isku magacaabi jirtay farmaajo horjoogaha u ahaabu maaragtay ka tirsanaa, waxaad marka arkaysaa mararka qaarkood in kooxda hadda joogta qaybo ka mid ahu ay eedaas maaragtay ay u jeedinayaan ama ay u isticmaalayaan qaab dagaalkii kala dhexeeyay kooxdaas saxaafiga ah ay u isticmaalayaan. Wixii intaa kasoo hara maaragtay waa dabadhilifnimadoodii iyo inay sawd gabi u noqdaan maaragtay shisheeyaha iyo maamuladan dabadhilifka ah ayay maaragtay ku wareegaysanaysaa. Xaqiiqatanna waqti badan in la qiimeeyo oo maaragtay qaabka ay wuxu qorayaan la fiirfiirsho xaqiiqatan dadka ku baxsha ma ihi sababtoo ah ee hadalkoodu inuu cid hadalkeed yahay oo saxaafad Soomaaliyeed oo xorhu aysan meeshan ka jirinin oo wixii maaragtay madaxtooyada kooxda dabadhilifka looga soo qoro ama ay sheegto ay sidooda ku qaadanayaan ba in badan aan ogahay oo iga dhaadhacsan qodobka laakiin aysan mar walba ayagu ku dhawaaqeyn oo xaqiiqadaha meesha yaalla waxay tahay in arintan iyo arrimaha la midka ah ay markasta ku yihiin fadeexo aysan sinaba uga gaban karin kooxdan dabadhilifka ah ee maaragtay shisheeyadu uu maaragtay meeshan ka yabyabay ee dowladaha iyo maamul goboleedyada iyo federaalka uu ku magacaabay oo waxaa maalinba si yar u soo baxayso oo u soo ifbaxayso oo dadku maaragtay indhahoodii u hor imaanaysa ceebaha iyo maaragtay xaqiiqada kooxdan iyo dadkan iyo shakhsiyaadkan iyo maamuladani ay ku sugan yihiin iyo xaqiiqada ay ku jiraan iyo waxa runta ka ah hadalada ay sheeganayaan iyo guulaha isdaba jooga ah oo ay sheeganayaan oo ay ku faanayaan way aad bad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa maxamuud ugaas oo uu warramayay idaacadda Al-Furqaan dowr sharci ah ayaa loo soo gabagabeeyay dalabatu cilmiga degmada Buula Furay waxa ay dowladahan socotay ku dhawaad 20 maalmood duruus kala duwan ayaa lagu qaatay gabagabada dowladda waxaa ka hadlay waariga wilayada islaamiga ah bay sheekh xamza abu jacfar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markan korayt allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadnaqaana mahadlan koob korna balaawi dhamaadan lahayna runtii ma eediyadan ku faraxsana in khitaamki iyo gabagabadii dowladdi Sufyaan Thawri rahimahullahu ta'ala oo ahayti dowrata fi takhrij alhadith wa darasat alasanid in geeb ma geeb kan in qabsoonto in sa qurux badanna in ka qabsoonta eediyada in farxad geliyaasa in marka dadka mushaarakiinta ah oo dowradan khitaam shaah ku geeb gaadade iyo ardaydi iyo talabadii dowladu ku faa'iideysatay dhamaantii oo bamay lahaa jazakumullahu khayran intaasii kadib ikhwani fillah waqtiga dhamaaday salaadina wal rooga xilalis daahima ah saas daradii aha ka koobay hadalkay hadii ilaahay gidaro subxaanahu wa ta'ala bay loo ogsoonyaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala basharkan u sii abuuri dhulkaasayn u sii infadiyay in abuuri samadaasi oo roobku ku kooyow oo ka barwaaqay sidaayagna u sii in sameeyay sanqafanka waalay in abuuri may hang dijiye kitaab Qur'aan ay handiji kitabka say Ilaahay subhanahu wa ta'ala may ka dhameystiray walkasta oo khayr iyo wanaag in ka jaro may kale ka dhameystiray ku warramay walkasta oo shar iyo xumaato in ka jarto kitabka say may ka dijiye nabiyay alayhi salatu wa salaam nabiy Ilaahay Muhammad may ka xambaarina saxaabadii may ka xambaarina jiilki tabiciinta iyo atbaacu tabiciin iyo ragii ku sii dambooyay ilaageeka cilmigii isuga hay una roogna an la daraasiyo ان هدي اي قرانك الله سبحانه وتعالى هديجي اي هدي اي حديثك نبي عليه الصلاه والسلام انتبه بركتاسي واي بواه نعمهك الله نسي سبحانه وتعالى تنك وين واي ساس درادي ادك مسلمين تا او اهل الايمان كا اهل الجهاد كا اهل الخير كا اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لينك باهنيا دخلكاسي قيمه بدن ana xifdiyaano baradan waana ka amal falaano ka dhaqama walaal la barade hoob la erro oo sharci iyo diinna la rooga may asaasi iyo saldhagan aha quraanka kariimka ah oo waxyigi allah subhanahu wa ta'ala kalaamu rabbil alamin iyo ahadiithki nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam oo kalaamki nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam ama qarshaba ahadiithul qudus ayin lamadaas ya asal ii saldhagan ah dadka lugu baradawna ma in ka horeeyana saxaabada nabiga ha ku diida alayhi salatu wasalam ibn al-qayyim yamay arjareen uniyidis al-ilmu qala allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi fulani ilmu maylki jeede إلهي يسأل وقولك الله تبارك وتعالى قرآنك هو ما يكلا علم الله رهي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسوله ما يكلا علم أهل إياه. قال الصحابة صحابة سأر ما يوالي صحابة هذلك يوك هذل عين علمك والي تذكر لنا ورشو علمك والواي صحابة قرآنك مركي هدى جاي يجوب جوج انهاي حتى أنا أركت ذي إير هاي يوم كفسر أنا تفسير شيء ماكو قاعدة ذينا معلم في القرآن كله هندي به كده أنا محمد عليه الصلاة والسلام ساسوك له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لان نبي إلهي كبري وصحابي هاينا جرى صحابة له كبري أنت أحاديث الأخير النبي النبي عليه الصلاة والسلام أما أفعالي سادن أما أقوالي سادن أما أوصافتيس خلقيات خلقيات أما سيردسي ولنا ملك ساب سنادم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أي نبغى حكو قاضي الصحابة صوفي ذا ملك الشاقي جري كارشو إرهايان حلقات كي صحابة نبغى والكو قاضي لايان يكو قيب قاضي لن حلدن بالروغة معنا وقت دو الروغة اللي يا إرهي ما يبقى مضها هرتي أبو هريرة والحل برداس أبو هريرة والكو برداي نبغى وركو برد عليه الصلاة والسلام. لكن بابك سعمر هذا قارشوا وبنته. لكن علمي النبي عليه الصلاة والسلام أيه هني حمباري. صحابة هني حمبارت. رضوان الله عليه. طيب. هذه القرآن كله تفسيره يلا فسره. تفسيرك القرآن ك. هو بالصحابة فسرانه صحابي قصة كفسر الله. إمام فلان قصة كسفر تفسير شيء إياه. شيخ فلان تفسير شيء ورشه. عفجرمه. طبعا ده. القرآن كما كله تفسيره وتفسير كنكوريه وتفسير القرآن بالقرآن سازمينه تفسير القرآن بالقرآن أني أسلسك فسر كتب لك وقري تفسير القرآن بالقرآن كتب لك ألف يجرى مرتبك لا يجر طوله هو تفسير القرآن بالحديث النبوي حديث النبوي أنا لك فسر أقوال الصحابة أنا لك فسر مرك أقوال الصحابة تفسيرك ابن عباس يو تفسيرك ابن مسعود iyo tafsiirka ibn Umar iyo gheer sho saxaabada radwanullahi alayhim hooba markoo ala haysta bal ay imada khayrka badanayti tafsiir sho hata hooba khilaaf dhigta malan dhakow sasdaraadi amay leeyahum ulul irfani ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala dad oqoon leh oo wal gorado oo diinta fahamsan quraankana fahamsan xadiithka nabiga fahamsan ahay saxaabada radwanullahi alayhim ulul irfan ilmigaasi أو قرآنك يو حديثك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنخذ معي علماء المسلمين رحمهم الله جميعا ما يسكدي أنا ومحاولات فربنا نصمي أنا إني أد يأدت كعجمته أو هو أما عربه هذا أنا قرآنك أما حديثك النبي فهم شو أنا كأدك هذا صورة قالت أنا اللي هنروي سيسك فهم كرة ولا بس دقيقة إنك فهم كرة أنا اللي نصمي سأصدرادي ومي may qoreena kutuba badan funuun fara badan oo aan khidmeeyo fahamka quraanka kariimka may kumadaha fanni la raw kasabsan baa fi baab an-nasx kutuba la qori fi an-nasx wal mansukh fi al-quraan al-kariim may qoreena culimada islaamka kutubu ku diwaan galiyeena fi ayat al-ahkam ayat ka sagar bil khusus ahkamtum ku hadalo كتبه كلانا جرن أو أحكام القرآن علماء بيين سيد قرطبي يو ابن العربي يو جصاص يو غيرشو أحاديث قرآن كأحكام تك ساب سناي سجود قرآن كأحكام تها أرور تدان كور مايا ما يكلا كتبه كديو أنجليينا في أسباب النزول طيب يو غير شبه مرك السبب النزول أن كتاب لكقرة أو متشابهات ككتاب لكقرة وفي علم التجويد كتاب لكقرة في علم القراءات كتاب لك قرأ نسخك كتاب لك قرأ أحكامتك كتاب لك قرأ معناه جماعة أنت أصابها فهمت قرآنك والمقومكم فهم شيء أني هذا دا أصدبال أما أني جنب وركلوه جزاكم الله خيرا كلمة أنت ساكت قبل قباية وهذا ما أقول وبالله التوفيق مناسبة الدورة السيدو كلاوحة كهذا خار كمدة أرضيدي كفائدي ستي دورة ولا الله يال أنا وكمد أرضيدي كفائدي ستي دورة سفيان الثوري في تخريج في علم التخريج ودراسة الأساني وحان هلكن وشو استعبي إن أنصو عرضيه طريقة كم إذا طرق دراسة الإسناد أو طريقة تشتير أما طريقة تشتير الرواة أو حديث كنبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كيسة ضد بسوري حديث الرسول كنا وحيكتمي مدروق والرقبة صاحا باري دينتن لب يو لف أنا كسو مري طريقة دي حديثك وكيمي سيد حديثك قيمه سو وقاتي معنيه سه طريقة كم إذا ضروق ده حديثك تشتيرين تيسة أيام ربعين هكا كا موتشيو مركا مت كم إذا حديثتي هدان سوقاته إنه تخرجني أنتي الدورة السعودية وحلا إلى حديث الاستفتاء بماء البحر حديثك الصحابة قال كم إذا أيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حيقعد صدين إنه أشياء فتوى كسابسا لدقن كأيلا رقميا قيب كم إذا بيأدى أو أه بيها بدا ذات كمسلمين تاي بري يكون ولاين بدا اللي مد جيني بدا نواي كبح سنة مركا والله قدونين شري ذات بابد فولي شري وحنا كم إذا هذات كذات صحابة oo xilliga cilmi baranayay cilmiguna barashadiisu meel walba joogto waa waajib inaad nabiga ama cidii matasho oo culimada ah u doonato waa xaq ilaahay oo aakhira ku saaran adduunyada inta joogto riwaayadan hadiiskan waxa la yiraahdaa hadithu duhuril ma ama hadithu al huwa tuhuru ma'uhu al hillu maytatuhu hadiiskan waxa soo wariyay abu hurayra saxaabiga la oran jiray abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى ما يبقى نروني جيجي حفلة دي أو دوري دي ما يبقى حفلة دي نرون إن شاء الله تعالى موضوعا قرنا ما يبقى وترجمة الراوي واي ترجمة كل يكوب هنا إنك هذا لي ترجمة فائدة لا تما يبقى وقفكم ترجمة ستة ما يبقى كساسي وقفك إلى شروط وقبول الحديث حديث كوامل أرأي مقبول كهاي شروط دي سيميك متهايتي اتصال السند مركز اتصال السند ما يبقى كساسي مركز أن ترجمة يسيط وقفك إلى ما يبقى أرأي يدخل علم طبقات الرجال ومعرفة الشيوخ والتلاميذ يك متهاي هو دي معنى علمك سي اتصال السند شرطة ياسي ولا سهوص قالو مركز ترجمة فائدة سلطة إلى ما يبقى وقف أو شمبول markii oo meel araays boqol hayti dhimadi laf wala ma boqol markii hayti la dhaliyay sheekh in hay hadii usara miba fahmaasi meel ittisaal sanad intin yaan marka walaalka tasjiirka intin samay wa tuhuru ma'uhu alhillu maytatuhu hadithka say abu hurayra wadi insha allah ta'ala ta'an fa fahay doon may bo dariiq oo malik way malik ibn anas radiyallahu rahimahu allah ta'ala abu hurayra wa ghani an ta'rif wa sahabiga mashhur ka hay herdu san dalad abdurrahman magashi may bo in kasto la khilafo هردو سندلي أما مغيرة إلى ما يبغوا مركيو ترجمة يعني شيء يا ما يبغوا له إرموت ولا كمارمان إيه يجرتي له تو ما يبغوا له كمارمان تكوة تنكوة ما يبغوا هرتا وذكر اسم الراوي ما قال راوي أنت الشيء ده إيوه نسبه تلما ما يبغوا ذكر عدد من الشيوخ إيوه التلاميذ أنت الشيء ده ترك مدى شيوخ ديس ولا كبردي إيوه أردي ديس ولا برد أو ما يبغوا هبري تنسد عن مبنى هاي تعرض خلاصة أقوال النقاد في الجرح والتعديل. لن كن لانك جرحي أما إلى لانك توثيقي أنت هذا شكد. هعرض إذا ما إلى رئيسه. إيوه. تعرف عن مبوا ذكر خلاصة حال الراوي. وفكون راوي من أيون هذا ما يبوا قال دون إن شاء الله تعالى حال دس أنت هذا ما إلى رئيسه. هخلاص أيتن. تعرف شان عن مبوا هاي ذكر وفاته أما أنت وصدم هذا شكد. لما شد فائدة لا تما يبوا يانا. علم الله برد عليهم ملا رأي دراسة إنسانية كجرت فائدة بنا لا تمركون أنت معك كوه بكر. وده نعو أنت سأينك سوق بجبين يا برنامجك رمان تير بسلاس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظيم هو السامي بدين عظيم.